قال ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والمؤلف خبير بالسنة وأسانيدها ومروياتها كما لا يخفى. ودونك كتابه في شرح صحيح البخاري. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، هذا من دعائه، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، مصيبة. هو علم صحيح من كلام الله وكلام رسوله، هو آيات وأحاديث صحيحة، لكنك لا تنتفع به بسبب ترك العمل به. أو علم لا ينفع أن يدعيه صاحبه علما وهو ليس بعلم. علم الفلسفة علم نافع؟ الجواب لا. علم الجدل علم الكلام، ما يدعى من الرؤى والمنامات والمكاشفات، هذه علوم، هذه ضلالات وزندقة، ضلالات وزندقة. إذن ينبغي أول ما يقال لهؤلاء ممن يدعوا العلم، ثبت عرشك ثم انقش. دعنا نتفق على ما هو العلم وننظر من الذي خالف العلم. ما هو العلم؟ العلم ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم الوحي، العلم الشريعة، أليس كذلك؟ هذا هو العلم، وهذا هو الذي امتدحه ربنا. وقل ربي زدني علما. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأحاديث كثيرة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهل هذا علم الفلاسفة؟ هل هذا علم اليونان وكتب التتار؟ هل هو علوم الكلام ما قاله إفلاطون وسقراط؟ هذا هو علم؟ لذلك ينبغي ألا تخوض مع المبطلين حتى تقف معهم على حد العلم وضابطه، على حد العلم وضابطه. وهذا هو قانون المناظرة.